moi je rends l'air, on fout de la misère. Gengadon déclare la guerre, assez la galère. Si tu aimes pour la partie fly, arrête de taille. Rare far, rare nar, far shy. Qu'est-ce que gâte? Chat, rat. تحبوا الزبيب وحمص مختلط في المد لما فما ينارع تريبا وزارع غارع كلام الجنجة تنخذوه يعارع نارع حر السود جيب عبارة جيب السفارة بحارة العقبة ليك وللي دارك بوعوا الوز لنا تنبيه جيبوله فرخة تكفيه قطع الملة تخين في حلة ديكن على الممشى فاضيه بلاد مريض مذبول حبش واحد المفتول بلاد عفنة شبانك فن ولول تحتام المذكور الشعب فقري يا زميل بلاد خراج وتمثيل بلاد بوسة قبيل بنش تحب التكحيل تون فلو وبالبيل بتقول في غعبة دي بيل تتخدمني بكويل الحرب كنت ظلم التمويل طول موند ما جيرون لير ما جيرون لير on fout de la misère. Gengazon déclare la guerre, assez la galère. Laisse-moi tout ça malah, kenek douni fallah, m'fallah, douza m'mkallah, tounes douzewi, sida ou kimewi, d'echt n'har l'il arbi, d'ochlet hendewi, hwewi, laisse-moi kentej batri, idé hatri. بلتاكي مصري مويك بعصري دور كوكوز ضعيف حزب اللطيف جنجا زون ومون عديف بلاد هم يدي اجري طبسي بلدي للتركينة لدي هزي زيدي اشمع ازي خمج برا دوش الشاي لفلوس محوش ايا برا بوش لعبها تفوش لفعب في فرخة كوش قطعو هيلها تونس ما وزعبالها يا حليلها قليل امثالها زيد فهمهم فر بلادك ومسر فهمتك منها بر لان الولد حرام غير